تفضل. كنا وقفنا عن ترجمة في التهذيب جعفر بن إياس بن أبو وحشية. روى له الجماعة جعفر بن إياس وهو ابن أبي وحشية. شوف يا أخوان، لما نشوف الرجل روى له الجماعة ابتداء يحصل لنا اطمئنان من هؤلاء الأئمة الجماعة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ما يروون عنه وهو رجل كذاب أو متروك أو كذا، فيحصل لنا اطمئنان عندما نسمع كلمة الجماعة، ونعلم جزما أننا سنسمع توثيقا ونسمع كلاما يعني يشرح الصدر، وإن كان ممكن أن نسمع شيئا آخر، لكن سترى في الغالب أن التوثيق هو المعتمد. نعم. تفضل. لأن الإخوان قالوا إن التسجيل انتهى عند ترجمة سابقة، فبدأنا من عندها حتى يتصل الكلام. ما شاء الله. طيب. قال هذا أيضا عدنان، وأنا عندي أيضا تعليق عندي في تاريخ الوقفة التي وقفنا عندها. عندك تاريخ؟ لا ما كنت بلنا وقفة. أرخت أنا عندي بثلاثة بخمسة شهر ثلاثة 1426. سبحان الله، الله يبارك في أوقاتنا وفي أعمارنا وأعمالنا. نعم. وروى عنه الأعمش وأيوب. نعم، قد أجبنا مرتين على هذا السؤال، لكن أنت معذور في الأولى، بالأمس ما كنت موجودا، ولكن في الثانية كنت مشغولا بالكلام مع أخينا الشيخ صالح، فما سمعت جوابي على أخينا أبو الحسن أيمن، وهي أن وجوابي خلاصته أن الإخوة قالوا لي إن الموجود في المسجل في الأشرطة من ترجمة جويبر أو مدري من الذي، ما هو بجويبر، جبر أو جسر، جري وجري بن كليب أو غير هذا، فقلنا حتى لا ينقطع، ربما الشريط قد ضاع الإخوة، قلنا نرجع وهو شيء يسير حتى يتصل الكلام ببعضه، لأن وقفتنا الآن دامت تقريبا يعني كم قدر 5 سنوات منذ وقفنا في هذا الموضع. صلى الله البركة. تفضل. نذهب عنا المشاغل والشواغل، اللهم اذهب عنا المشاغل والشواغل. نعم. وروى عنه الأعمش وأيوب وهما من أقرانه وداود بن، لماذا يقول هما من أقرانه يا أخوان؟ أي كلمة يقولها العلماء هي لمعنى، ما يجيبون كلاما حشوا، يقول هو من أقرانه إشارة، الأصل أن رواية القرين عن قرينه قليلة، والأصل أنه يقع يعني أن القرين يستنكف أن يروي عن قرينه، فما يروي عن قرينه إلا إذا كان قرينه قويا، فكلمة هما من أقرانه لو لم تجد في الترجمة إلا روى عنه فلان وهو من أقرانه لكان في ذلك مدح، انتبهوا لهذا، لو لم تجد في الترجمة إلا هذه الكلمة لكانت مدحا، لأن الأصل أن القرين يستنكف من الرواية عن قرينه، فإذا روى عن قرينه دل على أنه خضع له، وما يخضع له وهو ثقة إلا لأنه أوثق. شوف كلام العلماء ما يأتي من فراغ، كلام له معنى. نعم. وروى عنه الأعمش وأيوب وهما من أقرانه وداود بن أبي هند وشعبة، يعني الأعمش وأيوب على مكانتهما يرويان عنه هما من أقرانه. غيلان بن جامع ورقب بن مصطلة وأبو عوان وهشيم وخالد بن عبد الله الواسطي وعدة. قال علي بن المدين سمعت يحيى بن سعيد يقول كان شعبة، علي بن المدين عن يحيى بن سعيد القطان يعني، يقول كان شعبة يضعف أحاديث أبي بشر عن حبيب بن سعيد. وقال أحمد أبو بشر، أنا حاولت أن أعرف طريقة للحافظ ابن حجر، لأن في بعض العلماء ممكن تجد لهم طريقة إذا بدأوا بالتضعيف وختموا بالتوثيق، يعني كما يذكر عن الخطيب في كتابه التاريخ، إذا بدأ بأقوال المضاعفين وختم بأقوال الموثقين فهو يميل إلى أقوال الموثقين والعكس كذلك. الحافظ ما له، أنا حاولت أن أنظر يعني طريقة مضطردة للحافظ في هذا، ما رأيته يعني ينحى هذا المنحى، وأحيانا يكون التضعيف لقلته يبدأ به لقلته ولكثرة التوثيق. لا في نص في من ذكر هذا عن خطيب يا أبا. طيب قد مرت بنا هذا أيضا في أبحاثك، وثقت هذه الكلمة في مسألة الخطيب وفي رجاله. أي من الذي قال هذا عن الخطيب؟ بأنه إذا بس هذا محمول على الترجمة التي كثر فيها التوثيق والتضعيف مثل أبي حنيفة مثلا، وهذا قيل في ترجمة في ترجمة أبي حنيفة بهذا المعنى، كأنه ختم بالتوثيق، ختم الكلام في أبي حنيفة بالتوثيق. والمعلمة أنا لا أعرفه عن المعلمة، بس ما عن الذهبي منك أنت سمعته، والذي أنا أعرفه عن المعلمة بس ما أدري المعلمة من اجتهاده أو نقلها عن الذهبي. أين النص على الذهبي؟ إيه نعم. جميل، يعني سواء هو أو كذا، لكن أحيانا لقلة التضعيف فأحيانا يعني يبدأ به وأحيانا يختم. أنا حقيقة ما استطعت أن أخرج يعني بمنهج مضطرد للحافظ في هذا، في البدء والختم بالأقوال. تفضل نسمع شعبة. إيش قال؟ كان شعبة يضعف أحاديث أبي بشر عن سالم عن حبيب بن سالم. وقال أحمد، طبعا هذا تضعيف مقيد ليس بإطلاق. أحمد أبو بشر أحب إلي من المنهال. قلت من المنهال؟ قال نعم شديدا. يعني المنهال كبير، كيف أحب إليك من المنهال؟ قال نعم شديدا أحب إلي ومتأكد أنه أحب إلي. يعني أبو بشر أوثق. أوثق. قال أحمد، وكان شعبة يقول لم يسمع أبو بشر من حبيب بن سالم. وقال أيضا يعني تضعيف، لعل تضعيف شعبة بسبب عدم السماع. لكن عدم السماع يا أخوان ليس طعنا في الراوي، هو طعن في الرواية وليس في الراوي. ولو كان عدم السماع طعنا في الراوي لكان التابعون الذين يرسلون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مطعونا فيهم. فالانقطاع طعن في الرواية لا في الراوي. إيه يمكن العدم السماع، يمكن هذا كلامهم يفسر بعضه بعضا. نعم. قال أحمد، وكان شعبة يقول لم يسمع أبو بشر من حبيب بن سالم. وقال أيضا كان شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهد. قال لم يسمع منه شيئا. وقال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والعجلي والنسائي ثقة. إن شاء الله. وقال ابن معين طعن عليه. يا أخوان تصوروا أن التوثيق هذا من أئمة متباعدين في الديار، متباعدين أيضا في الأزمنة، أحيانا يكون واحد من هنا واحد بعده كم سنة ويتكلم بهذا الكلام، هذا يدل على أن هذا عن قواعد ماش عن هوى. نعم. وقال ابن معين طعن عليه شعبة في حديثه عن مجاهد. قال من صحيح. أيوة، إذا نفي السماع يا أخوان هذا أيضا كنت أحب أن أعلق عليه. كونه لم يسمع من مجاهد، لم يسمع من حبيب ابن سالم، أحيانا لا يلزم من ذلك الانقطاع، هو نفي لصورة من صور التحمل وهي السماع، ولكن قد لا يكون نفيا للإجازة، ولا يكون نفيا للوجادة، ولا يكون نفيا للعرض، حتى العرض، ولا يكون نفيا للمناولة أو غير ذلك. فيقول هو لم يسمع، إنما هي صحيفة، يعني ربما صحيفة وجدها، لكن الوجادة إذا استوفت الشروط كان يكون تكون بخط الثقة بخط صاحبة إلى غير ذلك، هذا لا يضر. نعم. وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به. كلمة أرجو أنه لا بأس به لا شك أنها ليست كقوله ثقة، لأن كلمة أرجو، ولذلك كلمة أرجو أنه لا بأس به هي في يعني في التعديل الخفيف، ليست ككلمة لا بأس به، لأنه لا يلزم من رجاء الشيء تحققه. أرجو أن يكون صدوقا، ليس كلمة صدوق. لا يلزم من رجاء الشيء تحققه، فقد يرجو الشيء ولا يتحقق. لكن عندنا من قبل ابن معين قال ثقة، قال ثقة. نعم. تفضل بالك. وقال مطين، مطين مطين مات سنة 23 و100، وقال نوح بن حبيب سنة 24، وكان ساجدا خلف المقام حين مات رحمه الله. وقال ابن سعد الخليفة وغيرهما سنة 25، وقال ابن البراء عن ابن المدينة سنة 26. ايش الفائدة بنحتاج احنا في مسألة السنة مات سنة كم مات سنة كم؟ هذا ما نحتاجها عند الكلام في الاتصال الرواية، وأنه أدرك شيخه الذي روى عنه في السند أم لا، وأن شيخه مات سنة كذا، وهذا مات سنة كذا، أو ولد سنة كذا، هذا ما نحتاجها في ذاك الوقت. أما الآن نحن يهمنا الكلام على الرجل جرحا وتعديلا، لا يعني إذا كان في كلام مفيد ولا لا حاجة له. وقال ابن حبان في الثقات مات في الطاعون سنة 31 و100، وقال البرديجي كان ثقة وهو من أثبت الناس لسعيد بن جبير. جعفر ابن خلاص لابد من الحكم، ايش تحكم عليه؟ عندك ابا عبد الله هذا ثقة، لان اكثر الذين قالوا فيه قالوا ثقة، والتضعيف الذي جاء فيه ليس من جهة ضبط ولا اتقان ولا عدالة، من جهة سماع وعدم السماع وارسال، وهذا لا يضر في الراوي انما يضر في الرواية. وقول الاخير البرديجي، ابو بكر البرديجي الاخير الذي قاله اثبت الناس في من؟ في سعيد بن جبير، هذا يعني مدح عال مقيد ليس بإطلاق، لم يقل أثبت الناس. ولو قال أثبت الناس فالأئمة الذين قالوا ثقة فقط أوثق منه أكثر. من هم؟ ابن معين والنسائي وابو زرعة وابو حاتم، هؤلاء أوثق أكثر. الراجح فيه ثقة. إيش قال في التقريب؟ جميل، يعني هو ثقة لكن في سعيد بن جبير من أثبت الناس. جميل، كلام إيش مضاعف إيش عندك؟ قال وضحفه شعبة في حديث ابن سالم وفي مجاهد. لا هذا غير صحيح لما يقول كذا، هذا إطلاق غير صحيح من الحافظ. لا لا لا، ما يقال أنه ضعفه فيه كذا مباشرة، لأنه ممكن ضعفه فيه أنه لضعف حفظه، أو أنه يعني ما أتقن حديثهم، هذا الإطلاق غير صحيح. ولكن ضعف يعني روايته عنهما بسبب عدم السماع، ولا يلزم من عدم السماع الضعف في الحقيقة، لكن علم عن شعبة يعني التشدد في باب السماع، وكان يرى أن الحديث أو الإسناد إذا لم يكن فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل، إذا لم يكن حدثنا وأخبرنا فعلم عنه التشدد في باب السماع. نعم. أيوة إيش قلت؟ شو؟ وقال في حديثه عن مجاهد من صغير الأمر محتمل وإن كان الراجح التضعيف. لا الأمر محتمل بس، يعني قال الحديث عن صحيفة معلق. إيش؟ أنت إيش تنظر تحت كذا؟ طلع عندك، طلع عندك شوف. لا لا الحقيقة أنه ما يقال فيه أنه مضعف، إنما يقال يعني روايته لم يسمع، نفى السماع ولا يلزم من نفي السماع تضعيف. اكتب عندك هذا، هذا اكتب أنا. بسم الله. شفنا تعليق الأول ما كانش فيه وإن كان الراجح التضعيف هذا. إيه بس خطئ، لكن أنا في رصاص أكتبه بخط جديد. قال شيخنا لم يكن هناك حاجة لذكر شعبة لذكر تضعيف شعبة له في مجاهد لأنه روى عنه وجاهد. كلام أنا ذا ما تدري من اللي كتبه له واحد يقول قال شيخنا بس إيه هو يعني كتب تعليقي عليه هذا كلام أنا ذا لكن مش خطأ. لا ليس خطي بس انا بقول انا بقول قال شيخنا لا لا قال كان ماسك النسخه اي اللي معاه النسخه ايش عندك حتى لا يضطرب الكلام هات ايش مل على ايش لم يكن هناك حاجه بذكر تضعيف الشعبه له لم يكن هناك كلام صحيح حاجه لذكر تضعيف شعبة له في مجاهدة هي لأنه روى عنه مجاهدة أنه روى عنه مجاهدة ونفي السماع لا يلزم منه الانقطاع هذا كذا تكون قاعدة ونفي السماع لا يلزم منه الانقطاع بسم الله مش بقي الوقت طيب وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إيه لكن يعني الأئمة الذين وثقوا أقوى هو غالب من يذكرهم في الكامل هكذا هو غالب من يذكرهم في الكامل أن يكونوا من هذا النوع يعني هل هذه الكلمات الثقات المشاهير الذين لم ينتقد عليهم في الغالب ما يذكرهم في الكامل تكون هذه الكلمات تشمل الذكوره واسعة من هنا إلى هنا هو يقولها في من هو مضعف ويقولها في من يمشى حديثه يقولها هذا ذكرت أنا هذا في الشفاء يقولها في هذا ويقولها في هذا لكن يرجع فيها القرينة الأصل فيها أنها عبارة تليين لكنه إذا كانت قرينة تدل على أنه يريد بها يعني الاحتجاج فيعمل بها في موضعها نعم جميل لكن الحافظ ابن حجر حفظكم الله الآن هو يحكم حكما يلخص فيه أقوال الأئمة وأما الأئمة المتقدمون الواحد منهم يذكر كلاما مجملا وإذا وقفنا على الكلام الآخر المجمل رأينا كلاما آخر مفصلا وحملنا المجمل على المفصل أدري أدري أدري جميل جدا أنا ما أنكر لكن إذا كان الحافظ ابن حجر قد تصدر لتلخيص الحكم النهائي على الرجل لابد أن يفصل لا هو لم يقول عندما يقول ضعفه شعبة في روايته عن فلان وفلان هذا كلام مهم جميل لكن احنا نقول لا حاجة اذا كنا نحن في مقام لاننا لا نرى هذا تضعيفا للراوي انما هو تضعيف للرواية يعني نقول الانقطاع ليس تضعيفا للراوي انما هو تضعيف للرواية وهو الان يحكم على الراوي فإذا كان يحكم على الراوي من روايته عن فلان فهو يقول ضعفه في فلان ضعفه في فلان محتملة للسماع وعدمه محتملة للحفظ وعدمه كلام محتمل وهو يعني في مقام التفصيل الآن ثم أننا الآن نعلق على التقريب ما بنعلق على التهذيب حتى نتكلم على كلام ولا كلام البخاري لما الإمام أحمد إذا نظرنا إليه جمعنا بينه وبين كلام غيره الذي فسر كلام شعبة بارك الله فيكم جميعا